فكر يوما أن يسجد لله عز وجل ويدعو لإخوانه بظهر الغيب، الدعاء بظهر الغيب. ولو فتشت أخي الكريم في الكتاب العزيز ما وجدت معركة من معارك القرآن بين الإيمان والشرك خالت من الدعاء، والدعاء للإخوة بظهر الغيب مستجاب إن شاء الله إذا توافر فيه الإخلاص لله عز وجل. وإن شاء الله شيخنا يحدثنا عن الدعاء بظهر الغيب لعل الله تعالى يرفع ما بنا من بلاء، فنسأل الله أن يشرح صدره وأن يجري الحكمة على لسانه حتى يعلمنا مما علمه الله، فجزاه الله عنا خيرا وكتب له جميع خطواته في ميزان حسناته، فليتفضل مشكورا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم، ونحمد الله عز وجل ونصلي على أفضل خلقه وخاتم رسله وسيد أصفيائه وإمام أنبيائه سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على طريقته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحديثنا الليلة إن شاء الله وبعونه وحوله وقوله ومدده وقوته وتوفيقه، والذي نريد أن ندور حول بعض معانيه، هو الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الدعوات، باب دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب. والحديث يرويه مسلم رحمه الله فيقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عيسى بن يونس قال حدثنا عبد الملك عن أبي الزبير عن صفوان، هو ابن عبد الله بن صفوان، وكانت تحته الدرداء. مفهوم دين؟ وكانت تحته الدرداء. قال: دخلت إلى الشام فذهبت إلى بيت أبي الدرداء فلم أجده، ولقيت أم الدرداء. يحق أن ينظر إليها ولا ما يحقش؟ ويجلس ولا ما يجلسش؟ لماذا؟ لأنها أم زوجه، كانت تحته الدرداء، أم زوجه. فقالت: تريد الحج العام؟ قلت: نعم. قالت: ادعوا الله لنا بخير، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، وكل الله بها ملكا عند رأسه إذا دعا لأخيه المسلم بخير قال الملك آمين ولك بمثله. قال: فخرجت إلى السوق. الصفوان قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فحدثني بمثله يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث يا إخواني أشدنا فيه موضوع الأصل لا شك، دعوة المسلم لأخيه بظهر العين. ولكن الحديث فيه جو آخر غير دعوة المسلم لأخيه بظهر العين. هذا الجو الآخر هو الذي تحدثنا عنه في المرة الماضية، الأسرة. الأسرة يعني متوقع انه صفوان راح يزور حماه، والمتوقع انه ما يشفض تهادوا تحاب، فهل خرج من عندها فارغا ام ماذا حمل؟ ماذا حمل؟ حمل حديثا من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. كل ما رأى الحمامة يخرج بعلم. لا، المسألة مش بس كده، انه حمل الدرداء الى بيته فحمل عنده علما، اوثق الناس في حديث ابي هريرة. ابو هريرة اوسع الناس حديثا. من اوثق الناس في حديثه؟ سعيد بن المسيب زوج ابنته. الاسرة ده الكلام، هذا هو الامر الذي ينبغي ان نلح عليه، الاسرة، البيت. البيت يتعلم الناس في البيوت. الامام مالك كان يحدث اصحابه وخلف الستر تجلس ابنته، فإذا أخطأ التلميذ وهو يقرأ على الإمام مالك، بنت الإمام مالك تطرق عليه فيقول له ارجع فالخطأ عندك، ارجع فالخطأ عندك. ورثت علما، جمعت علما، فصارت البيوت تستضيء بذلك العلم. زيد بن ثابت يرث علمه ولده خارجة ابن زيد. عبد الله بن عمر يرث العلم عنه سالم ابنه ونافع مولاه. فصارت اسباب الوجود في البيوت اسباب نسب، اسباب رضاء، اسباب مصاهرة، اسباب كفالة، اسباب ولاء. خمسة اسباب هي باب العلم، هي باب العلم. يعني عندما يقول نافع عن ابن عمر، نافع مولى ابن عمر. عندما يقول حمران بن إبان عن عثمان بن عفان، حمران مولى عثمان بن عفان. عندما يحدث عمر بن أبي سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم، هنا الحديث كفالة لأنه ربيبه، ابن أم سلمة، ابن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يا إخواني، الأسباب، أسباب الأسرة والاجتماع معا، أسباب غالية هامة. فأي ولد ذلك الذي يرتضع من امرأة بيتها يمتلئ علما ليصبح محرما من محارمها فيدخل لينقل العلم حيث كان؟ من اعلم الناس عائشة. لماذا؟ لانها كانت زوج النبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس انس بن مالك. لماذا؟ لانه كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. من اعلم الناس ابو هريرة. لماذا؟ لانه كان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم ليأكل وليتعلم، يعني كان مفهوم. إذن هذه أسباب الوجود التي يكثر معها الوجود، يلحق بها أسباب أخرى: الصلاة في المسجد، التجارة في السوق، يعني أبو بكر الصديق يدخل السوق يشتري شيئا. فيقول من لقيه ليبيع له: لا أحدثك حتى تحدثني بخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الغار في الهجرة. وعيد بيعه، مش ممتنع عن البيع، لكن فرصة، ما دمت وجدتك يبقى فرصة أن نسأل عن ذلك الأمر الهام. لذلك فإن هذا الحديث يشدنا شدا، هذا معنى من المعاني الجانبية في الحديث. معنى آخر من المعاني الجانبية في الحديث: صفوان سمع من ختمه من أم زوجته الحديث، وسمع من صهره من أبو الدرداء نفس الحديث. المسألة كده شمعنا سمعنا نفس الحديث، مسألة كده تدعونا أن نفكر، هل وسأل عن حديث أبو الدرداء؟ لكن الذي وقع في صدري وتصورت أنا أن سبب أن سمع الحديث من أم الدرداء ثم دخل الى السوق فلقي ابو الدرداء فسمع نفس الحديث، انه خرج ليزور اصهاره قبل السفر الى الحج، فلما علمت انه يريد الحج ارادت ان تحمله امامه، يجيب لها سجاده وسمحته. فقالت: تريد الحج العام؟ قال: قلت نعم. قال: فادعوا الله لنا بخير. يا حماتي، هو مين يدعو للثاني؟ تبتدي بقيت ست كبيره ودعوتها، لا تقول ادعوا الله لنا بخير. فلا ترى غضابة في ان تسأل زوج ابنتها وهو منها في محل الولد، أن تسأله الدعاء ثم تعلي له طلبها بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجاب. ثم يخرج إلى السوق فيلقى أبو الدرداء ليسلم عليه قبل الذهاب الى الحج، فقال له عين الامر: ادعوا الله لنا بخير، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال. يبقى اذا فيه الحرص على الخير والا يفوتوه، هو حرص على صلة الارحام قبل ان يخرج الى سفره، وهم حرصوا على طلب الدعوة لما خرج الى السفر في عبادة يرجى معها القبول، وحرصوا على تأييد قولهم بالعلم ينسبوه الى النبي صلى الله عليه وسلم. واضح يا اخواني؟ يعني اذا لم يقل له: طب يا ابني احنا هنعيش في المدرسة، انما قالت: ادعوا الله لنا بخير، فان دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب مستجاب. تنسي الحديث الى الرسول صلى الله عليه وسلم وتقول عند رأسه: ملك إذا دعا لأخيه المسلم بخير قال آمين ولك بمثله. ولماذا ذكرت هذا الحديث؟ أولا لأنها سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، ثانيا لأنها هي التي تظن أنه يغيب عنه، لكن ما يغيبش عن أحد أن دعوة الحاج والمحرم والمسافر دعوة مرجوة الإجابة، لكن قد يغيب عنه دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، بظهر الغيب، ولأنها دعوة تتعدد فيها الشفاعات، دعوة تتعدد فيها الشفاعات. يعني ايه الكلام ده؟ يعني المريض بيدعو بايه؟ المريض بيدعو لنفسه بالشفاء، والمدين بيدعو لنفسه بالسداد. الذي يدعو بظهر الغيب يدعو للمدين بالسداد وللمريض بالشفاء وللمهموم بالتفريج، دي اسمها شفاعة. اسمها ايه؟ شفاعة. لأن الداعي عندما يدعو لنفسه فردا فهذا يدعو لنفسه، فعندما يدعو الآخر له تصبح هذه الدعوة شفاعة، يعني دعوة تؤيد تؤازر الدعوة الأولى فتصبح مرجوة الإجابة. فإذا كانت هذه الدعوة لما تقول لواحد ادعيلي يا أخي ادعيلي، فبيدعو لك هذه الشفاعة، فإن دعا لك في الغيب وهو غائب تتجدد شفاعة أخرى هي شفاعة الملك، يقول آمين ولك عند رأسه، عند رأسه. يا ترى هو ملك من يكتبون أم ملك آخر غيره من الوكل بالدعاء؟ المهم أنه ملك، أنه ملك ممن قال رب العزة عنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. اذا دعوة فيها تعدد شفاعات، واضح معنى تعدد شفاعات؟ يعني الداعي بظهر الغيب شافع لدعوة الذي يدعو لنفسه، والملك شافع لدعوتهما، ثم ترغبه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول آمين ولك. ما شاء الله ما شاء الله. هنا مع الترغيب ترغيب، ترغيب يعني إذا كنت مدينا فادعو للمسلمين المسلمين بالسداد، مريضا فادعو لمرضى المسلمين بالشفاء، مهموما فادعو لمهموم المسلمين بالتفريج، مهزوما فادعو لمهزوم المسلمين بالنصر، طريدا فادعو لطريد المسلمين بالعودة إلى دياره. يدعو لك ملك، والجزاء من جنس العمل، بس الجزاء عندما يكون من جنس العمل من جنسه، وليس كما يقولون لكل فعل رد فعل مساو له في المقدار ومضاد له في الاتجاه، لا، ده هنا الفعل له رد فعل بس مش مساوي في المقدار ولا مضاد في الاتجاه، ده هو مضاعف في المقدار ومساوي في الاتجاه. محصلة القوتين عندما تكون متضادتين تساوي ايه؟ لا، تساوي الفرق بينهم، فرق بينهم، لأنه ممكن واحد يكون أقوى من التاني. ومحصلة القوتين عندما تكون في اتجاه واحد تساوي ايه؟ مجموعهم. تساوي مجموعهم. اذا فرب العزة يجعل الملك يدعو امين ولك بمثله. فانت يا ايها المريض اذا ذكرت مرضك فدعوت لنفسك ودعوت لاخيك بظهر الغيب صارت دعوة الملك شفاعة. واي شفاعة؟ احنا بنهدد النسوان بحديث النبي صلى الله عليه وسلم. على فكرة النسوان كلمة عربية صحيحة وليست كلمة سوقية، كلمة عربية فصيحة. بنهددهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة باتت وزوجها عنها غضبان لعنتها الملائكة حتى تصبح. إذا كانت بتقول لزوجها لما يدعو عليه: هو أنت يعني ولي دعوتك مستجابة؟ فمش هتقدر تقول عن الملك هو أنت ولي، مش هتستطيع أن تقول ذلك عن الملك. فتحرص تخاف تخاف تتهدد بدعوة الملك فلا تنام حتى ترضي الزوج، لأن في الملك هيدعو عليه يلعنها حتى تصبح. طيب ما في ملك هيدعو لك اذا دعوت لاخيك بظهر الغيب، بس احنا في الاعلاف ستار وفي الخيرات متقاعسين. اذا هذا يجعل المسلم يكثر من دعوة المسلم لاخيه بظهر الغيب، يكثر من الدعوة من الدعاء لأخيه بظهر الغيب، لأنها دعوة مستجابة. وهنا يا إخواني أريد أن أفرق بين المنهاج الشرعي في وزن الأشياء والمنهاج المادي الاشتراكي في وزن الأشياء. المنهاج المادي الاشتراكي زي الخضر لما دخل مع موسى الى القرية استطعم اهلها حد ياكلنا يا اخوان، فابوا ان يضيفوه. ما ليه؟ لانه تمويل، كل واحد له حصه التمويل. هتاكل من نصيب مين؟ ده النظام المادي الاشتراكي. لكن النظام الشرعي: من كان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث، ومن كان عنده طعام ثلاثة فليذهب برابع وخامس. المذهب الشرعي: طعام واحد كاف لاثنين. هذا المذهب الشرعي، هذا المذهب الشرعي. المذهب الشرعي: المؤمن يأكل في معا واحد، والكافر يأكل في سبعة أمعاء. فإحنا كثيرا ما نعالج أمورنا بالمذهب المادي ونترك المذهب. أضرب مثال: سألني بعض إخواني قال معايا قرشين أحج بيهم أعمل عمرة بيهم أو أتصدق على الفقراء في الدول المنكوبة او ادخلهم في بناء مسجد، ايهم الاولى؟ علما بانني سبق لي الحج والعمره. الجواب بالمنطق المادي: الفقراء دول. لكن الجواب بالمنطق الشرعي: العمره اولى. اعذرك اخي المسلم ان اعترضت الدهشة لجوابها، لكن الذي طمأنني اني رأيت فتوى مماثلة لشيخ الاسلام ابن تيمية في مجموع فتاواه في الجزء 26 في الصفحة العاشرة منه وجاءت الفتوى السؤال نظما يعني شعرا والرد عليها نظما بنفس بحرها وقافيتها من براعة الشيخ رحمه الله. فالسؤال نفس السؤال تقريبا بيسأله فقدم العمرة والحج لمن سبق له الحج او العمرة. طب التعليم عايزين ما دام نتوجه الى منطق شرعي يبقى له تعليم شرعي. المنطق المادي التعليم المادي سهل، دول فقراء مساكين محتاجين للمال فلا بد ان نعطيهم ذلك المال حتى ياكلوا حتى يشربوا. المنطق الشرعي له امور. الامر الاول ايهما اسرع وصولا، الدعوة ام الصدقة؟ تقول يا رب والله تحط كده في جيبك وتطلع الصدقة، ايهما اسرع وصولا؟ الدعوة، لان الذي يوصل الدعاء هو الله رب العالمين. ايهما الاكثر مقدارا؟ يعني انت ممكن تتصدق اقصى ما تتصدق به هو ايه؟ اللي مات لا يكلف الله نفسا الا وسعها، معايا 1000 جنيه يبقى ممكن اتصدق بكام؟ ممكن اتصدق بنص جنيه باتنين لغايه كام؟ 1000. جاءني رجل وقال انا مدين بمليون وعايز اتزوج وامي مريضة و يعني عايز حد يساعدني، دعوة ممكن تكفي دول كلهم ولا ما تكفيش؟ ممكن تكفي اذا رب العالمين استجاب تكفي وتكون اسرع وصولا. هذا ثالثا ان ثواب الحج والعمرة اعلى فثواب الصدقة. رب العزة سبحانه وتعالى يقول عنها مثل الذين ينفقون في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم عن العمرة وعن الحج الصلوات 5 والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والعمرة الى العمرة كفارة لما بينهن ما اجتنب تلك الكبائر. العمرة الى العمرة والحج المبرور لا جزاء له الا الجنة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ويحك يا عمرو اما علمت ان الاسلام يجب ما قبله وان التوبة تجب ما قبلها وان الهجرة تجب ما وان الحج يجب ما قبله. وفي الحديث من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد من ذنوبه كيوم ولدته امه. وفي الحديث الحاج في ضمان الله مسفرا ومدبرا. ولما مات الرجل وهو محرم في حجه قال غسلوه وكفنوه ولا تغطوا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. المسألة اللي بعد كده كانت رابعا مثلا وخامسا رابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سابعوا بين العمرة والحج فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. ينفيان الفقر، انت لو صادق النية في انك عايز تتصدق الفقر حينفى فتتصدق، يبقى نال الدعوة ونلت المغفرة ونال الصدقة. انا بتصور بلاد من بلاد المسلمين منكوبة، منكوبة احنا بنسمع عليه قريبا ولا من زمان؟ يعني من كم سنة كده؟ من اول من هربت حدث بيه او افغانستان قبلها بقليل. طب هي مش منكوبة من قبل ذلك؟ امال ليه سمعنا عنها النكبة؟ لانها افاقت من النكبة. احنا ما سمعنا بها الا يوم افاقت من النكبة. لو جاءلكوا زبائن وقال هذه الزبائن جاء من يوغوسلافيا، ولا شيوعي، لا لا لا لا، كفار كفار كفار، لا تحل ذبيحتهم. لكن اليوم جالك ذبيحة من بوسنة، الشيء يوغوسلافيا برضو، تقول اخواننا ذبيحتهم حلال؟ نعم حلال. النقلة هذه من كفار ملحدين شيوعيين الى اخواننا في الدين اكبر، والله نقلة لن تستطيع انك تعملها او تستطيع الاموال اللي تنفقها انها تعملها. طب بماذا نقل النقلة الاولى؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ وهل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم؟ الحديث هذا له معنيين، معنى منهم يبين السبب ورود هذا الحديث، ان رجلا قال: يا رسول الله، ان يدي في السهم سديدة، افيتساوى سهمي مع سهم غيري؟ فقال: وهل تنصرون وترزقون الا بضعفائكم؟ يبقى معناها الضعيف اللي خرج معاك في المعركة لا تستهين بعمله وتقول انا اغنيت وادنيت عنه، لانك قد تنصر وترزق به. وفي مقابل هذا الرسول عليه الصلاة والسلام لما قيل له: هذا الرجل اكثر الناس بلاء في المسلمين، اسخن في العدو، فقال: هو من اهل النار. قال: رجل فتبعته حتى وجدته قد أسخنته الجراح، فاتكى على ذبابة سيفي حتى خرج من ظهره، فعدت أقول: يا رسول الله، أشهد أنك رسول الله. قال: وما ذاك؟ قال: الرجل الذي قلت كذا رأيت منه كذا وكذا. فقال: إن الله ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. بالرجل الفاجر بزراعه، بزراعه، بعمله، بماله، بقوته، بقتاله. يعني ابو طالب مسلم ولا كافر؟ خدم الاسلام والله هدم الاسلام. كثيرا يا اخواني ما نجد مسجد مبارك كهذا، اسال الله عز وجل ان يقيمه على التوحيد وان يرفع دعيمه عليه، اللي بيبنيه البنا اللي بيبني فيه واللي بيعمل المسلح لا يؤدي الصلاة. وتسأل بما ليه؟ يقول: الله يا اخي الحمد لله بنبني مسجد. طب ليه؟ عشان الناس تصلي. طب وين؟ والله يا الله. وهل اغنى عن ابي طالب انه دافع عن الاسلام حتى يغني عنك بناء المسجد يا من بني؟ رجل فاجر، فاجر، الله يجعله يخدم الاسلام. يجعله يخدم الله. إذن فالله هو الذي يسير الماديات، الله الذي يسيرها. الله أورث المسلمين ديار اليهود، أرضهم وديارهم، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، فاعتبروا يا أولي الأبصار. أبصار هنا مش معناها العينين، لكن الأبصار هنا إنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. إذن هنجد هنا ان صادق النية هيخرج الى ربه قائلا لبيك اللهم لبيك، فاذا تقبل الله منه دعاءه كان انفع من صدقته، واذا فتح الله عز وجل عليه من المال اسرع بالصدقة فاستفاد اولئك بالصدقات. لكن قد نجد بعض الصدقات تعود على من تصدق عليهم بالضر والشر. افغانستان بلد احيا الله عز وجل بها في قلوب الامة المسلمة فريضة الجهاد، هذا امر لا نستطيع ان ننكره لهذه التجربة الرائعة الجميلة. لكن تفجر من ورائها شرور، لو لم تكن بأيديهم أموال، لو كانوا بمجرد نسبناهم وتركناهم عادوا فقراء، هل كانوا سيقتتلون؟ هل كانوا سيرفعون السلاح، يشتروا السلاح وتغدق عليهم الأموال من أجل أن يعودوا بعد ذلك متناحرين؟ إذن فليس كل مال صب عندهم صار خيرا لهم، إنما بعض المال صار خيرا وبعضه صار شرا. لكن هل من دعوة تصيبهم فتصير بالنسبة لهم شرا؟ الجواب ايه؟ كل دعوة بالنسبة لهم تصيبهم بخير، تزيدهم خيرا. هذه مبررات التي أفتيت الرجل فيها بأنه يعتبر مع أن الفتوى قد تكون على خلاف ما يظن الكثير. لكن أنا كذا لما أقف بجوار شيخ الإسلام ابن تيمية، صحيح شيخ الإسلام ابن تيمية جبل وأنا بجواره أصغر من النملة بجوار هذا الجبل، لكن أستظل أطمئن إلى أنني ما جئت بأمر إلا وقد سبقني إليه أهل العلم، وأن الفتوى تعتمد على الإيمان بنصوص السنة والقرآن، بنصوص الكتاب والسنة. فتوى تنبع من الإيمان، لا تنبع من أن طب منين ما هو كثير من رجلك والله يعني إن شاء الله أحج بعد ما أتزوج الأولاد. طب ليش ما ليه الترتيب ده؟ فاهم انك انت خدت القرشين دول من رب العالمين وخايف يشدهم منك تاني، ما تتمنش انك تاخد منه غيرهم؟ لا يا اخوان، تابعوا بين العمرة والحج فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. حديث مروي عن جمع من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. في الحديث ايضا من المسائل الجانبية انه دخل على ام الدرداء فحدثته بالحديث، وذهب الى ابي الدرداء فحدثه بالحديث. طب خلاص كفايه، انت سمعته من هنا سمعته من هنا، بدل ما ترويه وتقول لقيت ابو الدرداء فحدثني بمثله. خلاص ام الدرداء وابو الدرداء اثنين حديث. لكن يا اخواني هذا يعرفنا بالاعتضاد في امر الاسلام، في امر علوم الدين. النبي صلى الله عليه وسلم حث على التبليغ فقال: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. أبو بكر الصديق وهو من هو في العلم تأتيه جدة تسألها ميرا فعفا، فقال: لا أجد لك في كتاب الله ولا أعلم لك شيئا من سنة رسول الله، فاذهبي حتى أسأل الناس فيسأل فيجد المغيرة بن شعبة عنده في ذلك علما، فيقول: هل سمع أحد غيرك هذا؟ فيقول أبو سعيد الخدري، فيقول: انا سمعت مثل الذي سمعت. طيب عمر بن الخطاب يستاذن عليه جابر بن عبد الله ثلاث مرات ثم يذهب فيقول: اما سمعت استاذن جابر؟ فيرسل اليه فيقول له: ما اذهبك؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، وذكر الحديث، فقال: إما أن تأتني بشاهد عليه وإلا أوجعتك ضربا. فخرج إلى السوق وسأل الناس: أيكم سمع حديث رسول الله في الاستئذان؟ فقالوا: كلنا. قال: فإن كان بيني وبين عمر كذا وكذا. قال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فقام أبو سعيد الخدري. إذن الشاهد، الاعتبار، التأييد، المتابعة في الحديث أصل عند علماء المسلمين من بداية عهدهم، من بداية عهدهم. فسمع الحديث من أم الدرداء، وسمع الحديث من أبي الدرداء، فصار الحديث بذلك أكثر رسوخا وأكثر توثيقا. إن كان اعترى أم الدرداء نسيان كلمة او خلط في امر، فان ابا الدرداء يصحح ذلك ويؤيده، فتطمئن النفس الى مزيد من الصحة. وهناك اخواني درجة الايمان ودرجة الاطمئنان، كما قال رب العزة في شأن إبراهيم عليه السلام: رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. فيرتفع المسلم بإيمانه ليبلغ درجة الطمأنينة، يبلغ بإيمانه إلى درجة الطمأنينة. الحديث كما ترون في هذا الجو المحيط به الذي ينبغي عندما نقرأ الحديث ونستمع إلى سنده نهتم بأن نتعرف كيف نقل هذا العلم، وإيش العلم ده نقل من ناس كانوا مسافرين مع بعض أو تجارة. لا يا إخواني، العلم خالقهم في البيوت والأعمال والغدوات والروحات. يعني أسألكم، لو أني علمت تلميذا في الفصل أن التنفس من الأنف ينقي الهواء من الغبار شعيرات موجودة في الفم في الأنف، ويدفئه بشعيرات دموية موجودة، وينقي من الجراثيم بمخاط موجود، وجاء هذا السؤال في الامتحان والتلميذ اجاب عليه بهذه الاجابة. ينجح ولا يرصد؟ طيب لو كان بيتنفس من فمه ينجح ولا يرصد؟ ينجح برضه. ولو كان بيتنفس من انفه ينجح ولا يرصد؟ ينجح برضه. طب لو كان بيتنفس من انفه وكتب كتابة غير كده ينجح ولا يرصد؟ لانه الامر امر حس، معلومة حفظها التلميذ بس، حفظها التلميذ بس، لكنك اذا حفظت حديثا ولم تعمل به تتساوى مع اللي حفظه وعمل به؟ والله تتساوى مع اللي ما حفظوش وما عملش به؟ تتساوى مع اللي ما حفظوش وما عملش به؟ لا، اللي انا متصوره غير كده، انه حتى ما يتساواش مع هذا، انه ينقص عنه، لان القرآن حجة لك او عليك، حجة لك او عليك، فان تعلمت فعملت، اجرت على العلم واجرت على العمل به، وان تعلمت فلم تعمل. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسكم وانتم تتلون الكتاب افلا تعقلون؟ اذا فرب العزة يعيب على هؤلاء يشكل عليهم السرور، كل ما يشكل عليهم السرور، لكن قد تكون مجرد الزيارة هذه لا تشكل عليهم السرور، جاي تفكرهم بالمشاكل وتصير عندهم مشاكل. اذا فصفوان دخل على ام الدرداء، ام زوجه كانت تحته الدرداء، طبعا تحت الدرداء هذه نحيل فيها الكلام على المرة الماضية، لان العلم يجمع بجمع الرجال. سيد بن المسيب رحمه الله كان له تلميذ اسمه كثير ابن ابي وداع، كثير ابن ابي وداع. كثير تأخر عن مجلس سعيد، طبعا احنا عارفين سعيد بن المسيب متزوج مين؟ بنت ابي هريرة، وسعيد كان اعور، كان اعور، لكن كان مقدما للعلم لانه كان في العلم بارزا. فتأخر كثير بن ابي وداع عن مجلس سعيد ايام، فلما جاء قال له سعيد ما خلفك يرحمك الله؟ قال ماتت اهلي، يعني زوجتي ماتت. قال رحمه الله، رحمه الله، هل اعلمتنا حتى نشهدها؟ هل استحدثت بعدها زوجا؟ يعني لسه ميت اهو ويومين ثلاثة كده اقول له الجواز؟ قال وين زوجني؟ والله ما ام لا. مين يرضي زوجي؟ قال انا. قال وتفعل؟ وتفعل؟ فقال سعيد بن المسيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، إني استخرت الله تعالى وزوج على طول، يعني مش رد عليه بإنه حيفعل أو لا يفعل، لا رد عليه قال زوجتك، فرد قال قبلت. نكمل حديثنا مع أبي وداع وسعيد بن المسيب بعد الأذان إن شاء الله. وبعد نقول مستعينا لله عز وجل في شأن كثير من الوداع وقصته مع سعيد بن المسيب، يقول: فحمد الله وأثنى عليه وزوجني، قال: وكان قد منعها من عبد الملك بن مروان لما خطبها لولده فجلده في ذلك 60 جلدة. قال: وعدت إلى بيتي وكنت صائما، صليت المغرب وعدت إلى بيتي وكنت صائما، فقدمت عشائي فكان خبزا وزيتا، فإذا بالباب يطرق، فقلت: من؟ قال: سعيد. فوقع في خاطري كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب، فوالله لقد بقي 40 عاما لا يرى إلا بين بيته والمسجد. سعيد بن المسيب يذكر عن نفسه قال: ما رأيت قفا مسلما في الصلاة. يعني في الصف الأول. والبعض منا ما رؤي قفاه في الصلاة قط، لأن إما بجيش ينجه يبقى في الصف الأخير. قال: فوقع في خاطري كل سعيد أعرفه إلا سعيد بن المسيب، فلما فتحت فإذا هو قلت بدا له أن يرجع، حسنا غلطة وجاء يقيلني منها. فإذا بي يقول: علمت أنك امرؤ عزبا وقد استحدثت زوجا، فكرهت أن تبيت الليلة من فضلك، فها هي. ففتح الباب ودفعها وأغلق الباب. القصة بعد ذلك يقول فيها ابن أبي وداعة: فوجدتها أجمل الناس وأعلم الناس وأفضل الناس خلقا وأدبا. جماعة علم، هكذا تنشأ البيوت، هكذا تنشأ البيوت. كل واحد لما بيسمع القصة دي عايز نسيبه يبقى سعيد بن المسيب، وعايز زيد بنت يبقى ابن ابي وداع. لا، المفروض انك انت تتمنى ان تكون انت مثل سعيد، او تتمنى ان تكون انت مثل ابن ابي وداع. ما الذي جعل ابن ابي وداع يرغب فيه؟ يرغب فيه، فمفروض ان تكون صعب على الدين. لكن كل واحد يطلب من الاخرين، وإذا جعل الطلب من نفسه مش شايف عيوبه، مش شايف عيوبه، وما بيقفش أمام المرآة ليتفحص العيوب الداخلية، مرآة الشر، ليرى عيوب نفسه من داخله، إنما يرى العيوب من الناس فيأذن للسانه أن يتحدث في عيوب الآخرين. الحديث بعد ذلك في دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، وهي دعوة هامة ينبغي أن نعلم أن الله وكل بها ملكا، فلا نضيع أن ندعو لإخواننا بظهر الغيب. إن عرفنا إخوانا لنا يجاهدون، إخوانا لنا يهانون، إخوانا لنا جائعون، إخوانا لنا قد أصابهم أمر من الأمور ويحتاجون إلى الدعاء، سألنا الله رب العالمين وأن تدعو لزوجك بظهر الغيب. ممكن تبقى نايم أنت وهي على سر واحد وتدعي لها ويصبح ظهر الغيب لأنها لا تسمع، يعني تسمع، يمكن ان تكون مسافر وتدعي لها. اذا كانت حماته بتطلب منه ان يدعو لها وتسميها دعوه لظهر العين، ونسيبه بيطلب منه الدعوه بيسميها بظهر العين، فلعل الزوجة ايضا تدعو تطلب منه ان يدعو لها بظهر العين. فالدعوة بظهر الغيب ليس فقط للغريب الأجنبي، لكنك إن لم تدعو للقريب فلن ينال منك الدعوة غريب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله. وما الأمر إن الدعوة هذه أفضل من المال، يبقى من أدعو الزوجة وأدعو الأولاد وادعو للمسلمين بظهر الغيب، بظهر الغيب، واطمئن ان دعوة من هذه لا تضيع، لان الملك الله وكله عند رأسه، عند رأسه، يعني الدعوة بيصح على طول، بيصح مطهرة، يقول امين ولك بمثله، امين ولك بمثله. اخوة الكرام، طبعا الشيخ احمد جزاه الله خير قدمني على ان اتكلم موضوع عن الدعاء بظهر الغيب، وانا مكسوف ان انا ما اتكلمتش حاجة في الدعاء على ظهر الغيب، لكنني انست في صدور اخواني وهم يحضرون ان فيهم سماح، فذلك هو الذي جعلني اطمع طمعا ان تسامحوني في ذلك الذي قلت. نمر ان شاء الله على بعض الأسئلة، راجعين من الله عز وجل ان يوفقنا واياكم الى محبته ومرضاه. يقول السائل انه فاتته صلاة العصر ودخل المسجد وهم يصلون المغرب، فكيف يتصرف؟ يصلي العصر خلفهم وهم يصلون المغرب، ثم يصلي المغرب بعد ذلك، لكن يعلم ان هذا شر كبير ان يؤخر صلاة الليل الى النهار او صلاة النهار الى الليل. ويقول كنا 10 افراد خلف الامام فاختلفنا، هل نقف نحن 10 عن يمين الامام ام نقف 5 عن يمينه و5 عن يساره؟ اذا كان واحد بيقف عن يمينه، اذا كانوا اكثر قد يبدأوا من خلف الصف ثم يكملوا الصف الى اليمين، ثم اذا تم الصف يكملوه الى اليسار. السائل الكريم يقول سؤال متكرر، يقول ان تفرق المسلمين الى جماعات مختلفة لا شك انه من الاسباب الرئيسية وراء ضعف الأمة الإسلامية، ولكي ترجع الأمة إلى عزها السابق فلا بد من توحد المسلمين على قلب رجل واحد حتى تكون أهل النصرة لله عز وجل. لذلك نطلب أن ترفعوا العمل على توحيد الجماعات الإسلامية وتقريب وجهات النظر، وإن شاء الله ستجد الكثير من الدعاة المخلصين وطلبة العلم المجدين يسيرون معكم هذا الطريق، كما نطلب ان تدعو الجماعات من الجماعات الاخرى، وذكر بعض الامثلة وغيره من الدعاء الذين نحتفظ على خير ونزكي على الله احدا الى الخير، خطب والمحاضرات كلام. يا اخواني هذا هو الفرق، هذا الكلام هو اضر ما يوجد من الفرق. اولا هذا الكلام يظن به ان الجماعات الاسلامية هي حملة الدعوة، وهذا غرور، هذا غرور يا اخوان. طب اسالكم، طب الجماعات الاسلامية بتحمل الدعوة، طب الازهر بيحمل ولا بيحمل شيء؟ بيحمل. طب الاوقاف بتحمل ولا بتحمل شيء؟ طب كيف يتم التوحيد؟ كيف يتم التوحيد؟ هل ممكن نقول الازهر والاوقاف ما نصحش ان كتب وهيئتين مستقلتين تبقى هيئه واحده ونخش احنا في هذه الهيئه الواحده؟ والا انكرنا ان الازهر والاوقاف من حمله الدعوه. هذه منابر يا اخوان، منابر. اما التوحيد فلا بد من تقريب المنهج، مش تقريب، لا تقريب، لا لا مش تقريب، توحيد، توحيد منهج، منهج يكون المنهج متحد وهو كتاب الله وسنة رسوله بما فهمه اهل القرون الثلاثة الاولى، اللي الرسول قال خير الناس قرني ثم الذين يلون ثم الذين يلون، توحيد وليس تفريق. افهم ايه يعني؟ انا بفهم مسألة وانت بتفهم المسألة الاخرى وتعالى نغص النص منا ومن بعض، لا. اما ان يتسع الامر للخلاف فيصبح من قبيل التنوع، او اننا لا نستطيع الترجيح فيصبح البعض يرجح في راجح ومرجوح، او لا خلاف بعد ذلك، لا خلاف بعد ذلك، لان الخلاف في اكثر من النقطتين دول اما ضلال او كفر، اما خلاف فرق ضلال او خلاف كفر. لكن الامام الشافعي كان تلميذا لمالك، ومالك صاحب مذهب، والشافعي صاحب مذهب، احمد كان تلميذا للشافعي، الشافعي تتلمذ على اصحاب ابي حنيفه، وما قال احد انهم كانوا مختلفين، لان الخلاف في مسائل فرعية فقهية يتسع الامر لوقوعها. فان كان الخلاف في هذه المسائل فهذا ما يتسع الامر له، اما ان كان الخلاف في غير ذلك فلا بد من التوحيد، مش التفريق، لا بد من التوحيد، والتوحيد كتاب الله وسنة رسوله بفهم سلف الأمة، بفهم سلف الأمة. إذا عرفنا على كلمة بفهم سلف الأمة هذه عرفناها تماما. يعني اليوم وأنا بأتفصح بعض الفتاوى ل يعني أسترجع الإجابة على بعض الأسئلة، فوجدت سؤال بعجب في دول الكفر في المسلمين اللي موجودين في بلاد الغرب منتشر جدا، عن من دخل الى بلد من بلاد الكفر مستأمنا، الكلام في المغني، في المغني ابن قدامة يقول لا يجوز له ان يتعامل معهم بربا، لكن تجد الكثير من هم هناك يقولون نحن الكفر، ازاي لا يجوز ان يتعامل بربا، لا تجد. هذه حجة اليهود، هذه حيلة اليهود عندما احتالوا وقالوا لا تأكل الربا عين اخيك اليهودي. فينبغي علينا اخوة الاسلام أن نعرف ذلك، إذا عرفنا هذا المنهج صارت المنابر تتنافس وتتبارى وتتعاون، تتنافس وتتبارى وتتعاون.